المسافر إذا أذن على الظهر وهو داخل المدينة فأراد السفر فهل له القصر؟ لا، هو يسافر يصلي حفلة معه في السفر، أذن الظهر وخرج وصلى عصرا في السفر. العبرة بوقت الفعل، العبرة بوقت الفعل. أو دخل المدينة، دخل بلده ولم يصلي، يصليها أربعة ولو كان الوقت في حضر في السفر، جعل عليه وقت الظهر السفر، ولكن دخل ما صلى صليها في بلد أربعة، أو أذن وهو في بلد ثم خرج صلىها في السفر اثنتين. يعني العبرة بوقت الفعل. مثل من ذكر صلاة سفر في حضر صليها أربعة. نعم. الله يبارك فيك. جاء العلم. نعم.